ومثل العلم بعلوم الآلة مقدم على العلم بالمقاصد، وهذه أيضا ضعوها، هذه تضعها أمامك اكتبها مثل ما يكتبون الآن اذكر الله كذا، تكتبها أمامك. العلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد، كذلك علوم الآلة مقدمة على علوم المقاصد. ما يفقه الفقه على وجه الصحيح ويجد لذة وراحة وشغف إلا من عرف الأصول. لذلك من عنده شيء من الأصول وعنده رائحة الأصول كلما ازداد ذكر الخلاف شرح صدره، كلما ازداد ذكر الخلاف شرح صدره وقال أعطينا أعطينا ولا يقول حسبك حسب. لماذا؟ لأنه يدرك ويفهم الكلام على وجهه، والذي لا يدرس الأصول ويسمع الخلاف يسمع طلاسة قل قف قف ها كف عنا فينتظر الفرج والخروج من ذلك المجلس. إذن العلم بالوسائل نقول لابد أن يكون متقدم على العلم بالمقاصد، ومنه علوم الآلة يأخذ من كل علم أحسنه، ثم بعد ذلك يدرس الفقه والحديث والتفسير إلى آخره. ولذلك من عرف النحو وقرأ في كتب التفسير مبتدأ جار ومجرور متعلق محذوف حال تمييز هذا يجد يفهم يجد لذة يعرف، وقد يستدرك وقد يفهم بعض الأشياء مما لم يذكرها المفسر. وأما من لم يكن كذلك حينئذ ما يفتح كتب التفسير. ولذلك لما ضعف تحصيل علم اللغة الآن في العصر ضعيف، ضعف ماذا؟ علم التفسير. التفسير الآن لا يدرس على طريقة التأصيل العلم، لما يدرس على طريقة تلقائه على العوام الذي هو المعنى العام والمعنى الإجمالي، وهذه الآية أشارت إلى كذا إلى آخره، لكن لا يدرس على طريقة أهل العلم. أهل العلم لذلك لو سمعتم الشيخ الأمير رحمه الله هو الأشرطة التي سجلت له سورة براءة والأنعام شيء آخر، تقول هذا في واد ونحن في واد، ليس هو الذي نحن معايشه الآن. لماذا؟ ما السر؟ نقول لضعفنا، حتى أنا لضعفنا بلسان العرب ضعف ماذا؟ تلقينا وتدريسنا ودراستنا لعلم التفسير، لأنه أصل فيه. ولذلك حكى السيوطي الإجماع على أنه لا يحل لأحد أن يتكلم في القرآن إلا إذا كان مليا بعلم اللغة، مليا غني امتلأ بعلم اللغة. حينئذ إذا صار عالما بفنون اللغة نحوا وصرفا وبيانا جاز له، وإلا يحرم عليه، لا يجوز إلا فيما اتفق عليه العام، يعني فهمه العوام والعلماء هذا لا بأس يتكلم، وأما ما عداه فلا، فيجب أن يكف عن مثل هذه الآيات أن يفسرها بماذا؟ برأيه أو بالمعنى العام أو بالمعنى الإجمالي، لأن بعض المسائل أو بعض الآيات يكون فهمها متوقف على ماذا؟ على فهم الإعراب، يختلفون في بعض كلمات شرابها ينبني عليها تغيير ماذا؟ المعنى، لأن المعنى يدور مع الإعراب وجودا وعدما، قد يكون المعنى تابعا للإعراب وقد يكون الإعراب تابعا للمعنى. لكن قال نحاة أنه لا يفهم الكلام أو لا يمكن الإعراب إلا إذا فهم المعنى، ونحن نقول لا يفهم المعنى إلا إذا فهم الإعراب، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. قول النحاة أنه لا يمكن الإعراب إلا إذا فهم المعنى مقصوده والمعنى الإجمالي العام، يعني إذا أردت أن تعرب بيت وكله طلاسم ما تعرف معناه ما يمكن تعربه، مستحيل، لابد أن تعرف ماذا يريد، ما المعنى الإجمالي لهذا البيت ثم تستطيع أن تعرب. وأما المغزى والمعنى الدقيق الذي يريده في البيت أو في الآية أو في النص النبوي هذا لا يمكن إلا بمعرفة الإعراب، فكل منهما يدور على الآخر، كل منهما يدور على الآخر. إذن الحاصل أنه لابد من العلم بالوسائل، وهذا مقدم على العلم بالمقاصد، وليس فيه تعارض. إذا قيل لابد من النحو ليس معناها أننا نعظم النحو أكثر من التفسير، أو نعظم أصول الفقه أكثر من الحديث، أو أن نقدم قول البشر على قول الرب جل وعلا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم عندهم حساسية مثل هذا، يقين نحو أصول الفقه يظن أننا كأننا ندعو إلى نبذ المقاصد تفسير والحديث. لا، ما هو صحيح هذا. نقول الطالب إما أن يطلب ما يرفع عنه الجهل العام الذي هو فرض العين، وإما أن يطلب ما يصيره عالما، وكلامنا في الثاني لا في الأول. مثلا أسلم دخل بالإسلام، لا يشترط فيه نقول إلا بأن تدرس الطحاوية بشرح ابن أبي العز وفتح المجيد، ها، وتقرأ الأصول الثلاثة وشروحها، وتنظر في السفارينية والنونية حتى توحد الله عنه. ما هو بشرط هذا، يكفيه رسالة صغيرة لابن باس أعطيه يقرأها فيدرك معانيها والحمد لله. أما إذا أراد أن يعرف المسائل بأدلتها وأن يدخل في الخلاف الذي وقع بين أهل السنة وأهل البدع، وأن يعرف الأدلة بوجه الاستدلال، حينئذ نقول الله له طريق آخر، له طريق آخر. لا يمكن أنه يأخذها بهذه الرسائل الصغيرة مطويات نحوها. طالب العلم ما يشرف بالمطويات ولا الرسائل الصغيرة هذه. لماذا؟ لأن هذه لا تشبع حاجته، لا تشبع حاجته، وإنما ينظر في المطولات من أجل أن يدرك، لكن لها طريقها التي رسمها أهل العلم. حينئذ قولنا بأنه لابد من النحو ولابد من الأصول ليس فيه تزهيد للطلاب. بعضهم يظن هذا، وقد سمعت حتى من بعض أهل العلم يظن أن حث الطلاب على أن يتقنوا علوم الآلة كأننا نصد عن القرآن والسنة. لا، ما هو صحيح هذا، جهل. لأن أهل العلم شرطوا في باب الاجتهاد، وهذا أمر متفق عليه، على أنه لا يحل لأحد أن يجتهد في دين الله وأن يقول هذا واجب وهذا حرام استقلالا بنفسه، وينسب القول لنفسه ترجيحا، إلا إذا كان عنده أهلية النظر في الأدلة. وإلا لو لم نشترط هذا، ما الفرق بين العام والعالم؟ لأن العوام يفتحون الكتب وينظرون ويجتهدون ويفتون، فاستوى العالم مع العام. لكن نقول لا، العام له حكمه الخاص ويجب عليه التقليد أصلا، والمجتهد العالم هذا له حكمه الخاص، فلكل منهما طريق يسلكه ليحصل له العلم الذي أوجبه الله عليه. فالعام يطلب العلم الذي أوجبه الله عليه عينا، ها، بأن يأخذ بعض المطويات ويأخذ بعض الرسائل وبعض الشريط والشريطين ويسمعها وكفى. وأما الذي يريد أن يكون عالما ويكون مجتهدا، نقول بعد أخذه تلك، وإذا درس في الجامعة أو في المدارس عرف الفرض العين عليه، حينئذ وجب أن يسلك المسلك الذي رسمه أهل العلم له، وإلا قد ضل الطريق. إذن قدم باب الطهارة على باب كتاب الطهارة على كتاب الصلاة من تقديم الوسائل على المقاصد، لأن العلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، أي هذا كتاب الصلاة، وكتاب يقال فيها ما قيل في كتاب الذي سبق معنا في الطهارة، فهو فعال بمعنى مفعول، هذا هو المشهور، أي مجموع، لأنه مأخوذ من الكتب. كتاب فعال بمعنى مفعول، وقلنا سابقا يجوز أن يكون بالمعنى المصدري وأن يكون بمعنى اسم فاعل، أي هذا مجموع في بيان أحكام مسائل الصلاة، أو هذا جامع في بيان أحكام مسائل الصلاة. وكتاب هذا خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذا، ويجوز أن يكون خبرا مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الصلاة، أو مبتدأ وخبره محذوف كتاب الصلاة هذا محله، أو كتاب بالنصب على أنه مفعول به. إذن كتاب الصلاة أي كتاب في بيانه، أو كتاب من، أو كتاب لأحكام الصلاة، يعني تجوز الإضافة أن تكون بمعنى من، ويجوز أن تكون بمعنى اللام، ويجوز أن تكون بمعنى في، وذكرنا هذا فيما سبق. كتاب الصلاة أي كتاب في بيان أحكام الصلاة فرضا أو نفلا، والأصل فيها أنه للفرض، الفرض أصل والنفل متمم له وتابع له، ولكن الكتاب معقود لبيان كل ما تعلق بالصلاة سواء كانت فروضا أو نوافل، فهذا الكتاب شامل لكل أنواع الصلاة. ولذلك نقول الصلاة قسمان: فرض واجب وتطوع. صلاة قسمان: فرض وتطوع. فالفرض ضابطه هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله عز وجل، من تركه عامدا. أما الناس والجاهل والمغمى عليه والنائم هذا له حكمه الخاص، وأما إذا تركه عامدا يعني ذاكرا للصلاة وللوقت نقول هذا عاصي، وهذا بإجماع، واختلفوا في ماذا؟ في القضاء. هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله عز وجل، وهذا المراد به الصلوات الخمس المكتوبات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والقضاء لمن نسي منها أو نيم عنها هي نفسها. إذا نام عن الصلاة أو نسيها نقول هي نفسها، يعني نفس المكتوبات السابقة التي فرضت في وقتها. ففرض الله تعالى الصلاة، صلاة الظهر، وحدد لها وقتا في الابتداء ووقتا في الانتهاء. إذا نام عنها وفعلها بعد خروج الوقت نقول دل الدليل على أن الثانية هي الأولى، هي نفسها. تلك فرض وهذه فرض، تلك تعتبر مؤداة وأسقطت الطلب، وهذه تعتبر مؤداة أو قضاء على الخلاف وأسقطت الطلب وبرئت بها الذمة. ثم الفرض هذا قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وهو الصلوات الخمس المكتوبات التي ذكرناها سابقا، هذه يتحد فيها كل مسلم بشروط الآتية. وفرض على الكفاية يعني إذا فعل البعض سقط عن الآخرين، يلزم كل من حضر، فإذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم، وهو الصلاة على الجنائز، جنائز المسلمين، وقيل في صلاة العيد ونحو ذلك، مراد التمثيل فقط. هذا النوع الأول وهو الفرض، قسمان قلنا فرض عين وفرض كفاية. وأما التطوع فضابطه هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله تعالى، لو تعمد تركه ما فعله ذاكرا مختارا نقول لم يعص الله، كالوتر على قوله، والراجع عند الجمهور أنه نفل، لو تركه عامدا لا يكون عاصيا. وإن ذم، لأن الذم لا يختص به ترك الواجب، الذم على الترك لا يختص به ترك الواجب، بل قد يذم على ترك المسنونات، والمراد هنا الذم من جهة نسبته إلى المعصية. حينئذ نقول الوتر مثلا لو تركه لا يعد عاصيا، والاستسقاء صلاة العيدين على قول، والكسوف كذلك على قول، والضحى وقيام الليل، وكل ما يتطوع به المرء. وقال بعضهم يكره ترك كل ذلك، إذا ترك كل المندوبات قالوا قد وقع في المكروه. والصواب ما قرناه سابقا من القاعدة أنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لأن المكروه لابد أن يكون دل عليه دليل خاص أو عام، وهذا ليس فيه دليل خاص أو عام، إلا اللهم إذا قيل بأن قوله تعالى وافعلوا خيرا سابقوا إلى مغفرة وسارعوا، هذه أوامر تدل على المسارعة في الخيرات وبالخيرات وفعل الخير، وهذا يشمل الواجب والمندوب. حينئذ أمر به والأمر بالشيء يستلزم نهي عن ضده، فإذا ترك نقول فهو منهي عن الترك، منهي عن الترك، فقد وقع في المكروه. لكن قلنا فيما سبق أن هذا يسمى خلاف الأولى ولا يسمى مكروها، لأن الترك ترك السنة أو ترك المأمور به إن جاء نص فلا يجلس حتى يصلي ركعته، جاء نص فليصلي ركعته، يعني إذا دخل المسجد جاء الأمر به وجاء النهي عن ضده، نقول قوله لا يجلس نهي، والنهي عن الشيء هنا لكراهة أو التحريم، نقول للكراهة على قول الجمهور للكراهة، حينئذ نص عليه، فإذا نص عليه حكمنا عليه بأنه مكروه. وأما الأمر العام الذي يقتضي عدم ترك ضده نقول هذا لا يوقع في المكروه، وإنما يوقع في خلاف الأولى، هذا الذي ينبغي أن يقال. إذن يكره ترك كل ذلك، هذا غريب أن ابن حزم رحمه الله ذكره في المحلة. كتاب الصلاة، نقول الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد شهادتين، يعني آكد فروض الإسلام بعد شهادتين، لأنه جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ لما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فدل على ماذا؟ على أن الذي يلي الشهادتين في الرتبة هو الصلاة، لأن هنا ترتيب مراد ومقصود، لأنه رتب هو أرسله إلى كفار أهل الكتاب، فأول ما أمرهم بماذا؟ بقول لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك وأجابوك لذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم كذا وكذا، فدل على أن الذي يلي الشهادتين هو الصلاة. ولذلك قال أهل العلم قولا واحدة هي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين لحديث معاذ الذي ذكرناه. ولذلك جاء حديث جابر أيضا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم، هذا سيأتي معنا. وكذلك عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني كفر أكبر مخرج من الملة كما سيأتي. فصلاة المكتوبة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام كما في حديث أنس، كما في الحديث رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا مضاعف، وقد نوع الله تعالى ذكرها في الكتاب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء تارة الأمر بها، وتارة الأمر بإقامتها، وتارة بالمحافظة عليها، وتارة بالثناء على المداومين عليها، وتارة يتوعد من أضاعها واتبع الشهوات، وتارة يتوعد من سهى عنها، وتارة يبين مزاياها. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل الدلالة على أهمية هذه العبادة العظيمة ومحبة الله جل وعلا لها. لذلك جاء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أفضل الأعمال بعد الشهادتين هي الصلاة، لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولجمعها لمتفرق المعبودية وتضمنها لأقسامها، وهي أول ما يشترطه صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، لأنها رأس العبادة البدنية. وقد تعبد الله عباده في أبدانهم وأموالهم عبادة محضة كالصلاة والزكاة، لأن العبادة كما سبق اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فالعبادة شاملة لكل قول وشامل لكل عمل سواء كان ظاهرا أو باطنا. ثم بعض هذه أنواع العبادة قد يكون بالبدن وقد يكون بالمال وقد يجمع بينهما. وقد تعبد الله عباده في أبدانهم وأموالهم عبادة محضة كالصلاة والزكاة، الصلاة هذه ليس فيها دفع مال كذلك فهي عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، حج يجمع بينهما من استطاع إليه سبيلا، زاد والراحلة على قول. حينئذ نقول هذه العبادات متنوعة على حسب ما ذكرناه. والعبودية هي غاية كمال الإنسان وقربه من الله بحسب قربه من عبوديته، كلما ازداد العبد تعبدا لله زاد قربا منه سبحانه، كلما ازداد العبد تعبدا لله بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ازداد قربه من الله تعالى. وهي دين الأمة ضرورة ولم تخلو منها شريعة مرسل، يعني الصلاة ليست من خصائص هذه الأمة من حيث هي، لا من حيث الأوقات والهيئات والأركان الواجبات الشروط، يعني الصلاة وجبت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووجبت على من قبلها. حينئذ نقول الاشتراك هنا في ماذا؟ في القدر المشترك، ليس في الخصائص. ولذلك هي مشروعة في جميع الملل. أقم الصلاة لذكري، هذا لموسى عليه السلام يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا جاء خطابا لبني إسرائيل. حينئذ نقول هذه ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن كان قبلنا لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات، ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات، لأن جاء لأن الذكر جاء مطلقا. جاء مثلا خطابا لموسى أقيم الصلاة، لذي أي صلاة هذا؟ هل نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيانا لهذا المأمور به؟ قل لا، بل جاء الأمر بها مطلقا، حينئذ تثبت على الإطلاق الذي جاء في النص ولا يزاد على ذلك. فنقول أمر بإقامة الصلاة، ثم ما هي هذه الصلاة؟ قل الله أعلم بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى موسى يصلي في قبره، يصلي كيف؟ قائما قاعدا، يقرأ الفاتحة، ها؟ قل هذه كلها لا ندري عنها، نثبت أنه كان يصلي، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما به قبل أن تفرض عليه الصلاة، كذلك أسري به ثم فرضت عليه الصلاة، وصلى بالأنبياء في المسجد الأقصى بصلاة، كذلك ما هي هذه الصلاة؟ هل هي عين صلاتنا؟ نقول لا، الله أعلم، لأن الصلاة فرضت بعد ذلك. فإذا جاء اللفظ مطلقا حينئذ لا نقيده بما قيد به في شريعتنا، لا نقيده بما قيد به في شريعتنا. ولذلك عبارة ابن تيمية رحمه الله لهم صلاة أطلقها، ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات، ولا في الهيئات. لكن على الآية السائلة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، قد نقول بأن فيها ركوعا وسجود، لكن أيهما أسبق وأيهما متأخر؟ قل الله أعلم، إلا إذا أجري على ظاهر اللفظ. وهي فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي. فرضها الله ليلة المعراج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء، يعني فرضت ليلة الإسراء بدون واسطة، وفي أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضت 50 صلاة ثم خففت فصارت 50 و50 في الميزان، بخلاف سائر الشرائع، فدل على حرمتها وتأكد وجوبها. وأحاديث كل صلاة من الصلوات الخمس وأحاديث الركعات وما تشتمل عليه كل ركعة، والركوع والسجود والرفع منهما، وترتيب ذلك قد بلغت حد التواتر أو تزيد عليه تواترا معنويا. صلاة ثابتة متواتر من جهة ما أجمع عليه أهل العلم، وبعضه أيضا متواتر وإن خالف بعض أهل العلم فيه. وما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة لا يرده إلا كافر، واستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. وجاء في تحتمها وفضلها آيات وحديث كثيرة معروفة، وقد سئل شيخ الإسلام لآخر ما ذكرته سابقا. إذن كتاب الصلاة، عرفنا لماذا ثنى المصنف بهذا الكتاب بعد كتاب الطهارة، وعرفنا منزلة هذه الصلاة في الدين وأنها بعد الشهادتين. ولذلك يلام طالب العلم على أن يفرط في هذه الصلاة بعدما سمعه طلاب العلم، لكن نعجب منهم عندما نقارنهم ببعض العوام، ونقف مع هذا التنبيه لا بأس به، العوام نجدهم في الصفوف الأول، الشياب ومن على شكلته، وطلاب العلم تجدهم يتمون الركعات الأخيرة مع بعد الإمام. هذا يدل على ماذا؟ يدل على تعظيم هذه الصلاة أو على عدم تعظيم؟ لا شك أنه الثاني، خاصة إذا كثر قد يصيبه نوع عذر ويتأخر عن صلاة الفجر، صلاة العصر مثلا لظرف ما، يتأخر العشاء. أما أن يكون ديدنه دائما أنه يسلم الإمام فإذا به يقوم، هذا نقول ليس من شأن طالب العلم، ما ينبغي لكون طالب العلم أدنى درجة من العامي في الحفاظ على الصلاة. لأننا نقول نحن نريد من العلم ماذا؟ نتزين في المجالس، قرأنا الزاد وحفظنا الزاد؟ لا، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. ما لا يسمى علما نافعا إلا إذا قيده بالعمل. لا تتعب نفسك، العلم لا يكون نافعا ويكون عبادة ويكون نجاة لك في الآخرة بإذن الله تعالى، ويكون لك صونا وحفظا في الدنيا إلا إذا أتبعته بالعمل، وإلا صار حجة عليك. ليس كل من حفظ القرآن فصار عامل بالقرآن، القرآن حجة لك أو عليك. فإذا علم طالب العلم أن منزلة، والكل يحفظ هذا، بني الإسلام على 5 شهادة لا إله وإقام الصلاة

إجابة الدعوة، إن كان صائما فليصلي، أي فليدعو يعني يحضر ويدعو، وإذا وكان إذا جاء الناس بصدقاته يدعو يدعو له. قال وصلي عليه، والدعاء يتعدى بماذا؟ دعاء دعوت له قلنا بخير، أو دعوت عليه، هل المعنى واحد؟ دعوت عليه ليس هو دعوت له، وهنا قال وصلي عليه يعني أدعو عليه، إذا أردنا أن نقف مع الظاهرة يدعو عليه وليس المراد به أدعو له، نقول لا بل المراد أنه أدعو له، وعدي بعلى هنا لتضمنه معنى الإنزال، معنى الإنزال، سبحان الذي أسرى بعبد أو أنزل على عبده، أنزل كثير في القرآن أنزل على عبده، فالإنزال يتعدى بماذا؟ بإلى أو على؟ على. لما استعمل صلي بمعنى الإنزال ضمنه المعنى، عداه بما يتعدى به أنزل. وصلي عليهم أي أنزل رحمتك عليهم وادعو لهم بالمغفرة من الذنوب واستغفر لهم فيها، هكذا قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال الزمخشري أي واعطف عليهم بالدعاء وترحم، واعطف عليهم بالدعاء واعطف عليهم، عده بعلى. إذن ليست على بابها، على هنا ليست على بابها، وإنما إما أن يقال بأن على بمعنى إلى فاستعمل حرف بمعنى حرف في مقام حرف، وإما أن يقال بالتضمين على الخلاف بين الكوفيين والبصريين، هذا معناها في اللغة. وأما في الشرع إذن عرفنا معناها اللغوي ومعناها الشرعي، وذكرنا أن فقهاء وغيرهم يذكرون المعنى اللغوي ثم المعنى الشرعي ليميزوا الأحكام المترتبة عن الحقيقة الشرعية. فإذا جاء لفظ الصلاة ورتب عليه حكم في الشرع حينئذ نفسره بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي، نقول بالمعنى الشرعي. لماذا؟ لأن الشرع خاص ذلك الاسم العام الذي هو المعنى اللغوي، خاصه ببعض أفراده، فإذا أطلق ذلك اللفظ انصرف إلى هذا الفرد، كما ذكرناه في الصوم، قلنا الصوم الأصل في معناه اللغوي الإمساك عن كل شيء، فمن أمسك عن الكلام فهو صائم، من أمسك عن الأكل فهو صائم، من أمسك عن الشرب فهو صائم. وهل هذا هو المراد في الشرع؟ نقول لا، بل هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص له أحكامه كما سبق معنا، ولذلك قال هنا في الشرع. قال وجرت عادة الفقهاء إذا أرادوا بيان لفظ عرفوه من جهة اللغة والشرع، فيقولون مثلا الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وفي الشرع الأقوال والأفعال، بناء منهم على إثبات الحقائق الشرعية. وقال الشيخ الشارع استعمل اسم الصلاة مقيدة لا مطلقة كنظائرها، مقيدة يعني بشرائط وواجبات وأحكام تتعلق بها تميزها عن المعنى اللغوي الذي هو أصل ذلك اللفظ، كما استعمل الصلاة، كما استعمل الصوم، كما استعمل الحج إلى آخره. وقال وإذا ورد في الشرع أمر بالصلاة أو حكم معلق عليها انصرف إلى الصلاة الشرعية، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، وإن نسب إلى بعض الأحناف أنه يقدم المعنى اللغوي قل هذا مخالف لعموم الأدلة الدالة على ذلك. ولا نزاع بين العلماء في أن إطلاق الصلاة والصوم وغيرهما من الألفاظ المشتركة في الشرع على معانيها الشرعية على سبيل الحقيقة الشرعية، بمعنى أن حملة الشرع غلب استعمالهم لتلك الألفاظ في تلك المعاني، ليس هو تخصيص من جهة الفقهاء لا، بل المعنى مأخوذ من الشرع، وإلا لو كان التخصيص من جهة استعمال الفقهاء لا يقال فيه حقيقة شرعية، وإنما يقال فيه حقيقة عرفية صلاحية. ولذلك لا يقال هنا الصلاة لغة الدعاء والصلاحا أقوال وأفعال، هذا غلط، إلا على التأويل، إلا على التأويل. فإذا أريد الاصطلاح نقول هذا الصلاح وضعي من وضع البشر تواطأوا فيما بينهم، إذا أطلق هذا اللفظ انصرف إلى ذلك المعنى، صرف إلى ذلك المعنى، قل هذا ليس من عند الله، والصلاة هنا عبادة وعندنا قاعدة العبادة توقيفية، حينئذ لا بد من أن يكون مردها إلى الشرع، فما جاء في الشرع هو الذي يكون عبادة، وما لم يكن من الشرع فليس بعبادة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حينئذ كيف نقول بأن الصلاة في اصطلاح الفقهاء؟ لا، بل نقول هذه الصلاة في الشرع، يعني هذا اللفظ أطلقه الشرع وأراد به هذا المعنى، فتركيب اللفظ على ذلك المعنى ليس من وضع البشر، وليس للفقهاء فيه مدخل، لا في الصيام ولا في الحج، ولا يحل لأحد أن يزيد حرفا واحدا على ما أراده الله عز وجل ولو كان عالم. حينئذ نقول هذا ليس من وضع الرب جل وعلا إذا قيل بأنه الصلاح، بل المراد به المعنى الشرعي. قال: ما هي الصلاة في الشرع؟ إذن العلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، قلنا القاعدة العامة أن المعنى اللغوي دائما يكون أعم، معنى اللغوي دائما يكون أعم، وهذا على الضابط الذي ذكرنا أن المعنى اللغوي يكون له أفراد ثم يخصه الشارع ببعض أفراده، لزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. فكل صلاة، إذا قيل بأنه أخص، كل صلاة شرعية لغوية من غير عكس، لأن الفرد الأخص يدخل تحت الأعم، أخص يدخل تحت الأعم، فالصلاة الشرعية أخص والصلاة اللغوية أعم، هي داخلة تحتها. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل نحتاج إلى تعريف الصلاة؟ يقولون الحد إنما يؤتى به لماذا؟ لرفع وإزالة الإشكال والإبهام عن المحدود. والصلاة حينئذ إذا قيل بأنها مما تواتر علمه عند العام والخاص وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، في الأصل نقول لا نحتاج إلى التعريف، ولكن إنما يحتاجه إذا عرفته لكافر مثلا أسلم الآن، قلت له الصلاة، قال: ما هي الصلاة؟ ما يعرف الصلاة، فتقول له أقوال وأفعال إلى آخره. أقوال وأفعال، أقوال جمع قول، والقول في لسان العرب هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى. فهل كل لفظ دال على معنى يعتبر داخلا تحت هذا المصطلح أقوال، أم هو لفظ دال على معنى وهو خاص ثاني؟ إذن أقوال يشمل كل قول، تعال، اجلس، اذهب، كل، اشرب، هذا قول، هل هو داخل في هذا الحد أم لا؟ نقول من حيث اللفظ نعم هو داخل، لأنه لفظ، واللفظ في لسان العرب هو القول، في لسان العرب هو اللفظ الدال على معنى. لكن لما قال مخصوصة أخرجنا اللفظ الذي لا يكون داخلا في مسمى الصلاة، لا يكون داخلا في مسمى الصلاة. أقوال وأفعال، أفعال أيضا جمع فعله، والفعل كما قال في القاموس حركة الإنسان مباين للقول، القول يسمى فعلا، لكن هنا قابله به ليدل على أن القول منفك عن الفعل، وإلا في الأصل هو داخل فيه في لسان العرب، ولكن لما أراد الحد وقوله أقوال وهو داخل في مسمى الفعل، والفعل ما هو قول وأعم، أراد أن يجمع بين اللفظين فقيل أقوال وأفعال. إذن أفعال جمع فعل، والمراد به حركة الإنسان، فعل بالكسر، أو كناية عن كل عمل متعد، وبالفتح مصدر فعل كمنع. مخصوصة، إذن يقال في الأفعال أيضا ما قيل في الأقوال أنها عامة، فتشمل كل ماذا؟ تشمل كل فعل، استلقى على ظهري نقول هذا فعل، فهو داخل في هذا التركيب. لما قال مخصوصة علمنا أن القول خاص وأن الفعل خاص، وقوله مخصوصة مفعول من خاص الشيء إذا ميزه وفضله على غيره، وهذا فيه نوع إبهام، لأن ما هو هذا القول المخصوص؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، تشهد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذه مبهمات، هل أدخلها ووضحها بقول مخصوصة؟ نقول لا، مراده أنه ليس كل قول وليس كل فعل، بل لابد من مرده إلى الموقف أو الشارح، حينئذ نقول أقوال وأفعال مخصوصة. هذا خرج به سجود التلاوة والشكر كما سيأتي. مفتتحة هذه الأقوال يعني مبتدأ بالتكبير، فأول الصلاة تكبير وليس مطلق التكبير، ليس مطلق التكبير، لأن التكبير يصدق على الله كبير، وإذا قال الله كبير هل دخل في الصلاة؟ نقول لا، خلافا للحنفية كما سيأتي. حينئذ مفتتح بالتكبير يعني بقول الله أكبر، لابد من التخصيص وليس مطلق التكبير. وأما حديث تحريمها التكبير فأل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته ولا عن صحابته أنهم كبروا بغير لفظ الله أكبر، فهل هذا يصلح أن يكون مخصصا أو لا؟ هذا محل النزاع، هل يصلح أن يكون مخصصا أم لا؟ نقول نعم، بل هذا من أقوى المخصصات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الصلاة بيانا واضحا شافيا، ثم يلازم على قول معين، ثم يطلق قولا عاما تحريمها التكبير. فنقول أل هذه للعهد الذهني، فيرجع إلى الشرح. مختتمة يعني جعلها آخرها بالتسليم، يقال فيه ما قيل في التكبير تسليم، يقال سلام عليكم، ها يلزي أو لا يلزي؟ نقول التسليم هذا داخل من حيث اللغة داخل، فالتسليم لفظ عام يشمل السلام عليكم ورحمة الله، يشمل سلام عليكم، يشمل عليكم السلام، سلام عليكم بدون أل، ها نقول لكنه ليس بداخل من جهة الشرع. فحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أل في الموضعين للعهد، فيرجع إلى الشرع. إذن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال، قالوا الأقوال من قراءة وتكبير وتسبيح ونحوه، وقيام وقعود وركوع وسجود ونحوه، هذا تمثيل لكل من النوعين. الأخرس هل عنده أقوال؟ أخرس ما ينطق، يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. الحد لابد أن يكون جامعا لأفراده، فهل وجدت الأقوال؟ نقول الأقوال مقدرة، والمقدر كالموجود، كذلك العاجز عن الركوع والسجود والقيام والحركة، هل وجدت في حقه الأفعال؟ قل لا، لم توجد، لكنها معدومة وهي مقدرة، والمقدر كالموجود. إذن المقدر كالملفوظ والمفعول، كالملفوظ كالقول الذي لفظ به، هذا في شأن الأخرس، وكالمفعول يعني الفعل الذي لم يأتي به، هل يصدق عليه حد الصلاة؟ نقول نعم يصدق عليه حد الصلاة، ها ما يستطيع، قد يكون عاجزا مستلقيا على ظهره، لا ركوع ولا سجود ولا قيام، ولا يستطيع إيماء ولا يحرك يده إلى آخره، ما وجدت في حقه الأفعال، سقطت للعجز، ولكنها في قوة الموجود، لأنه لولا هذا المانع لنزمه الفعل، ووجود المانع ها العجز يسقط عنه ما عجز عنه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولذلك المعجوز عنه ساقط، ولذلك القاعدة لا واجب، لا واجب مع العجز، لا يكون واجبا، وإذا عجز عن بعضه وجب الإتيان ببعضه المقدور عليه، يعني إذا هذا قد يأتي معنا، إذا عجز عن أن ينحني في الركوع انحناء تاما ولكنه قدر على الإيمان، نقول وجب عليه الإيمان، تعين عليه الإيمان، مع أن الإيمان في الأصل ليس هو عين الركوع، لكنه لما كان وسيلة إلى الركوع وقدر عليه وعجز عن الإيماء التام، نقول سقط ما عجز عنه وبقي ما قدر عليه في حقه، ويأتينا هذا إن شاء الله تعالى. إذن لا يرد على هذا الحد صلاة الأخرس ونحوه، لأن الأقوال فيها مقدرة، والمقدر كالموجود، أو يقال التعريف باعتبار الغالب، يعني باعتبار الأصحاء، والأصحاء هم الغالب والمرضى قليل، فلا يرد حينئذ نقضا للتعريف. ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني والزركشي وكذلك في المطلع عرفوا الصلاة بأنها قالوا هي الأفعال المعلومة، وسكت، هي الأفعال المعلومة. أين الأقوال؟ داخلة في الأفعال. لذلك قلنا ماذا؟ القول يسمى فعلا، ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه، زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه، فأطلق على القول أنه فعل. حينئذ الأقوال أفعال، فإذا قيل الصلاة هي الأفعال شملت الأقوال وشملت الأفعال التي هي مقابلة لها، والمعلومة مرادفة لقولهم المخصوصة، وزيادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم لا فائدة فيه. لماذا؟ لأن داخلة في مسمى الأفعال المعلومة، لأنه صار فيه نوع إبهام، وصارت فيه إحالة على الموقف أو على الشارع. الزركشي عرفها بأنها عبارة عن هيئة مخصوصة مشتملة على ركوع وسجود وذكر. هذه التعريف كلها تدل على أن الصلاة ليست بحاجة إلى تعريف اصطلاحي أو تعريف يكون جامعا لأفراد المحدود مانعا من دخول غيرها تحتها، لأنها معلومة واضحة بينة. قد يشكل نوع إشكال في ابتداء الصوم وانتهائه، أما الصلاة فهي واضحة للكل صغير والكبير. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، لأنها اشتملت على الدعاء، والدعاء قلنا هذا هو المعنى اللغوي. قال في الإنصاف: وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأهل العربية وغيرهم، أن الصلاة إنما سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. وهذا مشتمل في الصلاة مشتمل على الدعاء بنوعيه، لأن نقول الدعاء كم؟ دعاء مسألة، الذي هو يا الله ربنا ولك الحمد، ودعاء عبادة الذي هو صورته الفعل كالركوع والسجود والقيام ونحو ذلك. إذن الصلاة كلها دعاء، سواء كان الدعاء مسألة أو دعاء عبادة. وقيل سمي الصلاة لماذا؟ لما يعود على صاحبها من البركة، فعل الصلاة يعود على صاحبه بالبركة، هذا لا إشكال فيه. لكن هل السبب في التسمية هو هذا اللفظ؟ نقول نلحظ المعنى اللغوي، هل ورد إطلاق الصلاة في لسان العرب على الشيء المبارك؟ إن ورد حينئذ صح هذا الاستنباط، وإلا ما يرد فنرجع إلى الأصل. وإلا فالصلاة من حيث الشرع لا شك أنها بركة، وما يترتب عليها من الخير العظيم في الدنيا والآخرة أيضا بركة، والبركة المراد به الخير الكثير. وقيل لأنها تفضي إلى المغفرة، وهذا لا شك، لكنه معنى شرعي أو لغوي؟ شرعي، لأن المغفرة هذه حكم من عند الله عز وجل مبناه على الشرع. وقيل لما تتضمن من الخشوع وغيره. إذا كل هذه الأقوال صحيحة، لكن المراد هل المعنى اللغوي ملاحظ في وضع اللفظ أم لا؟ إذا قيل بأنه هو الذي لوحظ، أو حينئذ القول الأول الذي ذكر الصواب أنه الصحيح هو الصواب. مشتقة من ماذا؟ قال من الصلوين، مثنى، واحدهما صلا كعصا، صلا عصا، وهما عرقان من جانبي الذنب، عجب الذنب. وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. إذن من الصلوين مشتق من الصلوين بفتح الصاد واللام تثنية صلا كعصا بالقصر، واختاره النووي، هذا قول آخر ليس هو عين القول الأول. إذن لما سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء؟ وهذا عليه الجمهور. وقيل لا، ليس لاشتمالها على الدعاء، بل مأخوذة من الصلوين، وهذا القول مغاير للأول، وهو قوله لاشتمالها على الدعاء، وهو ظاهر كلام ابن كثير وغيره، بل هو صريح فيه، واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، أصح وأشهر. قال الزمخشري: حقيقة صلى حركة الصلوين. زمخشري خالف الجمهور، حقيقة صلى حركة الصلوين، لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده. ثم قال: وقيل للداعي مصلي، تشبيها في تخشعه بالراكع والساجد، فعكس ما قاله الجماعة. فقهاء يقولون سميت مصلي تشبيها له بالداعي، هو قال لا، الداعي سمي مصلي تشبيها له بالراكع الساجد الخاشع، فعكس ما قاله الجماعة. وقال السهيلي: معنى اللفظة حيث تصرفت، صلى يصلي مصلي إلى آخره، ترجع إلى الحلول والعطف من قولهم صليت أي حنيت صلاك وعطفته. على كل، اشتمالها من أو اشتقاقها من الدعاء معنى اللغوي أظهر وأبين. والصلاة وسط الظهر منا ومن كل ذي أربع، ومن حدر من الوركين والفرجة بين الجائرة والذنب، أو ما عن يمين الذنب وشماله، وهما صلوان وجمعه صلوان، وفرضت ليلة الإسراء، وهذا سبق بيانه. ثم شرع في بيان الحكم أو على من تجب هذه الصلاة. أما حكمها فهذا لا داعي لذكره، لا داعي لذكره. يبقى التنبيه على ماذا؟ أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل هذا التعريف صحيح أو لا؟ بعضهم يقول لابد من زيادة كلمة تعبد أو عبادة ذات أقوال وأفعال، وبأن هذا التعريف فيه قصور. ها؟ فيه قصور. لماذا؟ لأن الأقوال والأفعال من حيث هي ليست عبادة، الأقوال والأفعال من حيث هي ليست عبادة. إذا قام فكبر وركع وسجد ولم ينوي الصلاة، ما حكمه؟ هذا يعبث، هذا يسمى لعب ولا يسمى صلاة. إذا لابد من التعبد أو عبادة ذات أقوال وأفعال، وهذا لا شك أنه أولى، لا شك أنه أولى أن يقال عبادة ذات أقوال وأفعال، أو يقال التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال بمعنى التذلل والخضوع. لكن زيادة هذه الكلمة ليس فيه نقد من الفقهاء، بل تعريف الفقهاء صحيح وليس فيه قصور. لماذا؟ لأن بحث الفقهاء إنما هو في الظاهر، ولذلك الفقيه إذا عمل بمقتضى تعريف الفقه لا يلام. ما هو الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية. أخرج العلميات. إذن عندنا أحكام عملية شرعية عملية، وعندنا أحكام قلبية علمية في القلب. بحث الفقيه في ماذا؟ في العلمية أو العملية؟ في العملية. وزيادة التعبد يتعلق بماذا؟ بالعلمية أو بالعملية؟ بالعلمية، لأن التعبد المراد به التذلل والخضوع أمر قلبي. إذن إذا ترك الفقيه ما ليس من شرطه لا يتهم بأنه قاصر. واضح الفرق؟ نقول الأولى الزيادة، لأن الصلاة هذه ليست مختصة بالفقهاء، لكن لا يلام الفقيه إذا ترك زيادة هذه الكلمة، يقال بأن الحد هذا قاصر، بل ليس فيه قصور، بل هو تام. وبحث الفقهاء إنما هو في الأقوال والأعمال بدليل تعريف الفقه. ولذلك نحن نأتي: أما بعد فهذا مختصر في الفقه. قلنا الفقه المراد به العلم بالأحكام العملية الشرعية العملية. قوله العملية أخرج العلمية المتعلقة بالقلب. إذا بحث الفقيه ليس في التذلل وليس في الخضوع وليس في الإخلاص، وإنما هذا يذكره أرباب السلوك. فالتعريف لا غبار عليه. ثم بين الحكم أو محل الحكم الذي يتعلق به إجاب الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.